بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل السياسة الشرعية ممثلة في توحيد العبودية لله عز وجل، في تحقيق الغاية من خلق الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المنطلق العام لكل سياسة ناجحة ترضي رب العزة والجلال، وتسعد الإنسان في دنياه، وتجعله من أهل النعيم في أخراه. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع المسمى بالسياسة الإلهية أو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، بعد أن بين حقيقة هذه السياسة وتكلمنا عنها في عدة لقاءات في هذا المقام، أعاد الأمر إلى قضية الأمانة وتحقيق دور الإنسان في الحياة. النظر إلى الأوامر الإلهية على أنها سياسة شرعية يسوس الإنسان الحياة على أفضل وجه ممكن وأفضل وضع ممكن يحقق السعادة للبشرية، أن تنظر إلى الحياة على أنها أمانة قسمها الله بين العباد، فأعطى كل إنسان بحسبه. فالأمانات الكبرى تتعلق بالحكام وبمن ينوب عن الحكام، بأولي الأمر وبطانة أولي الأمر من الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن وأصحاب المراكز والعمداء في القرى، وكذلك كل إنسان بحسبه، للطبقة التي تتحمل المسؤولية في سياسة الرعية. فأول شيء ينجح هذه السياسة وتكون في أفضل ما يمكن من حيث الخير اللي يعود على الحاكم والمحكوم، أن ينظر كل شخص مسؤول على أن ما بين يديه أمانة، والأمانة لها صاحب، صاحب الأمانة، وهناك أمين والأمانة نفسها، فصاحب الأمانة هو الله، مالكها، هو الذي يعطيها ويأخذها، والإنسان أمين في ملك الله عز وجل، راع على هذه الأمانة. والأمانة في حد ذاتها أعطاه الله عز وجل هذه الأمانة ابتلاء له وامتحانا واسترعاء، يزيد الله من بركتها وينميها ويوسعها على قدر التزام الإنسان بأوامر الله عز وجل فيه. فأوامر الله هي السياسة الإلهية، هي السياسة الشرعية، هي التي تصلح الراعي والرعية. ولن تجد في العالم نظاما ينظر إلى الدنيا على هذا النحو إلا وهو أفضل نظام على الإطلاق. إن الدنيا أمانة أعطاها الله عز وجل لمن شاء، ودي حقيقة، لأن هذه الأمانة سواء كان من مال أو أرض أو جاه أو ولد أو ما شابه ذلك أو أسرة، هذه الأمانة التحكم فيها بالنسبة للأمين فيها أو الذي يرعاها أو يسوسها ليس تحكما مطلقا، بمعنى إن المقادير ليست في يده، فحياة رعيته ليست في يده، وحياة أولاده ونسائه ليست في يده، وجود أمواله ليست في يده، فربما يحدث خراب أو كساد بمشيئة الله عز وجل فيزول الملك أو يزول المال أو تزول الأرض نفسها. أواحد دلوقتي فقير لا حول له ولا قوة، وعنده إيراد أو إيرادين أرض في مكان بعيد، فيأتي مشروع لم يكن في الحسبان، تتحول هذه الأرض إلى منطقة بنيان، فيصبح هذا المكان اللي كان لا يساوي شيء يساوي الملايين، وتلك مشيئة الله عز وجل في خلقه. وكذا الحال في من أعطاهم الله وأغناهم وكان عندهم أموال، ربما يتغير الحال من حال إلى حال ويصبح هذا المكان اللي كان له شأن في يوم الأيام لا قيمة له. إذن الأمانة نفسها بتتغير وفق مشيئة الله في خلقه، وإن كان العباد لهم دخل لكن دخل العباد مش مطلق، تحكم بالنسبة للعبد مش مطلق. فإذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل جعل السياسة الشرعية التي تصلح الراعي والرعية هي في التزام الأوامر التي أمر بها العباد وساسهم بها لسعادتهم في الدنيا والآخرة. فابن تيمية بيقول: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضعها. الأمانة الولاية أمانة يجب أداها في مواضعها. طب الولاية جامد التولي، تولي المسؤولية، فتولي المسؤولية من أعلى شخص لأقل شخص. مسؤولية إيه؟ مسؤولية الرعية. حتى قال شيخ الإسلام زي ما النبي عليه السلام ومثل قوله لأبي ذر في الإمارة إنها أمانة، لما طلب أن يتولى الولاية والإمارة قال إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، هتتسأل عنها كلها. فانظر إليها على أنها أمانة مش على أنها حظ يسعد النفس يبقى الشخص سعيد ما يختاروه عشان يبقى وزير يبقى فرحان ومبسوط، وبقى سيادة الوزير راح وسيادة الوزير جه، ده الواجب ان انت تقول نسأل الله العون والقبول ويعيننا على اداء الامانة، وتبقى مهموم ومحزون ان ربنا هيسألك عن كل صغيرة كبيرة في وزارتك او في محافظة. فان كان هذا هو حالك فانت صادق في ايمانك وتنظر الى الامور بعين الحق والحقيقة. لكن ما فيش وزير شفناه ساعة ما يقولوا سيادة الوزير هيقسم القسم أو الوزير هيقسم القسم إلا يبقى فرحان وهيلمان ولا ينظر إليها على أنها أمانة، وهذا من فرط التقصير في النظر إلى الحياة وإلى السياسة التي أمر الله عز وجل بها. ليه؟ لأنه متخيل أن منصب شرفي فخلاص حظ دنيوي وسلطة وتمكن وهيمنة وبتاع، وبعدين ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفضح وزير في كلمة ممكن الوزير مش متوقع. زي هذا الوزير الذي جاء في وقت الأوقات وقال ابن الزبال ما ينفعش يبقى قاضي. طب ليه؟ عشان هو ابن زبال. وما ذنبه؟ أن خلقه الله عز وجل فوجد أباه يعمل في هذه المهنة، وأن هذه المهنة تقلل من شأن الرجل، أم الذي يقلل من شأنه ضعف إيمانه وفساده وانحرافه، أم أن الزبال وابن الزبال لا يمكن أن يكون أفضل عند الله من رئيس البلاد نفسه إذا زاد عنه حسنة. فالله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن من كان هذا منطقه واستعلاؤه فإن الله يجري فيه العبر الآيات، ففي كلمة يسمعها الناس منه هو نفسه أنا راح أقدم استقالتي بلاش فضائل. وتلك الأيام داولها بين الناس، وهكذا الحال. لا فرق بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. والله لو ابن الزبال أكثر فهما وعلما وخشيا لله عز وجل، وينظر الحياة على أنها أمانة، ويفهم مراضات الله عز وجل، مش بس هقول لك ان هو يبقى وزير، يبقى رئيس للبلد، واحسن من رئيس البلد لو فاق عنه درجة واحدة في الايمان بالحسنات. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا هو المنطق، وهذا هو العدل، وهذه هي الحقوق الانسانية التي لا فرق فيها بين عربي ولا عجمي ولا اسود ولا ابيض الا بالتقوى. إنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يولي أحدا طلب الإمارة. فكل اللي عايز يترشح عشان يبقى عضو المجلس الشعبي، عشان يبقى وزير، عشان يبقى رئيس، نقول النظام ده معاكس للفطرة تماما، لأنك لا تقول أنا أصلح الناس الذي يقود. فإن هذه المسألة إذا نظرت إليها وجدت أن كل شخص فينا لا يمكن أن يصل إلى الدرجة التي يقود فيها لعجزه ونقصه وما فيه من نقائص. وبعض الناس بيحتج بأن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الارض، فقال لك هو ينفع الواحد يطلب وترشح وكلام من ده؟ وتاجر الاخوان بهذا الدليل، وهو عليهم لا لهم، لان يوسف عليه السلام كان نبيا يوحى اليه، فالذي يوجهه هو الله. اما الذي يوجه الإخوان وطريقة الإخوان وحسن البنا والمرشد العام فهو الشيطان، عندما يلعب بالأدلة وينافق ويخادع ويكذب على الناس من أجل الوصول للكرسي. الشيطان هو اللي بيحرك، وحي الشيطان هو اللي بيحرك. أما أهل الإيمان فيقولون بقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمانة وخزي وندامة، ولن ولي هذا الأمر أحدا سأله ولا حرص عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة. ليه؟ بيعم الخراب. اللي حصل في البلاد سبب تضييع الأمانة. ضاعت الأمانة في العصر الماضي قبل 3-4 سنوات، والناس حرصهم على الدنيا أصبح كثيرا في الطبقة التي استرعاها الله عز وجل واستخلفها في الأرض، فزاد بؤس الناس. فجاء الشيطان وهيأ لهم الخروج على الحكام، فاستجابوا له ومكروا مكرا كبارا، وخالف هؤلاء وهؤلاء، فوقعت الفتنة. ولما وقعت الفتنة ضاعت الأمانة. والمقصود بضياع الأمانة هنا بقى هو ضيعت الأمانة، ضاعت الأمانة في عدم التزامهم بالسياسة الشرعية، وضاعت الأمانة التي أعطاهم الله عز وجل في أيديهم من خير. فكان اقتصاد البلد واحتياطيها يزيد على 30 أو 40 مليون، نزل في الحضيض ووصل للربع في أيام الفتن لما ضاعت الأمانة. وممكن ساعتها يحدث بقى الهرج والقتل، وقد رأيناه بأعيننا. كل واحد لا يأمن على نفسه إن مشي في شارع أو مشي في مكان معين. ده اللي حصل من هذه الثورات وهذا الخراب الذي تحكم في البلاد والعباد بسبب تضييع الأمان. خلاص الواحد منتظر إيه؟ يبقى بطن الأرض خير من ظهرها، وانتظار الساعة بعلم العلامات. الواحد يتمنى ان هو يبقى تحت الارض، يفوت على القبر يا ليتني كنت مكانه. كل ده سببه تضييع الامانة. وقد اجمع المسلمون على معنى هذا، ان الانسان اذا تولى مسؤولية بحث عن الاصلح لها، والاصلح لها ما امر الله به. خلي بالك من النقطه دي، ان واحد يقول لك ايه، انا هجتهد في البحث عن الاصلح، فالاصلح في الديمقراطيه، فالاصلح في التنوير والغربيه، فالاصلح في الحداثه والليبراليه، فالاصلح في كذا وكذا، ويذكر اشياء كلها تنسف منهج الله عز وجل. دي مش الاصلح، دي الخيبة الثقيله التي وقع فيها الحكام ووقع فيها دعاة هذه الأفكار. بل الأصلح ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من توجيه رباني وسياسة للأمانة التي أعطاك إياها، تتق الله فيه على قدر وسع الطاقة. فإن كان فيه نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى التزم به، لأنه هو ده الأصلح. طب افرض ما فيش نص من كتاب ولا سنة في أمور مستحدثة ومرسلة لمصالح العباد، زي بنية كوبري، رصف طريق، عمل مشروع من المشروعات، هذا يستخدم فيه الأصلح. من أفضل الناس يشرف على المشروع؟ من أكثر الناس خبرة؟ من أكثر الناس حزم وقوة؟ هنا بقى يجي الأصل. إنما مع الكتاب والسنة لا، ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الخروج على الحكام، حرم علينا قطع الطرقات وسفك الدماء وغير ذلك من هذه الأمور. فيجي واحد يشرعنها ويقول لك لا، حتى لو كان حاكم نفسه، ما هو من ضمن المصيبة والرزية أن يشرعن الحاكم للناس أن يخرجوا عليه في الشوارع والطرقات، وأن يقطعوا الميادين، وأن يستقروا فيها. يقول لك ده حقه، طالما أنت وصلت إلى هذا الحال فأبشر بالخراب وأبشر بالضمار. فلما حكموا باسم الإسلام، وكان الكلام ده أيام مرسي، قالوا ده النظام بتاعنا، ده هو ده اللي نقدر نغلب بيه، نلم الناس ومظاهرات وقطع طرقات واعتصامات وكلام من ده. خالفتم أوامر الله عز وجل، دي ما فيش فيها لا صلاح ولا أصلح. وتقول احنا شايفين انه ده الأصلح، لا، ده في أمر نبوي في منهج إلهي. خالفت المنهج الإلهي ما تقوليش ان في أصلح منه، ما تقوليش ان المرشد بيشوف أحسن من النبي عليه السلام ولا يرى أفضل من أوامر الله عز وجل لقيادة الناس. وهذا ما رأيناه بأعيننا من أثر مخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ضيع الله ملكهم، ما كملوا السنة، ومكثوا محترقين مشتتين عبرة للعالمين، يمكرون مكرا تزول منه الجبال، والله يفضحهم في كل حال وفي كل وقت وفي كل مآل. إن شاء الله عز وجل سترى أثر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الواحد أصلح المفروض يكون البحث عن الأصلح. الأصلح في الكتاب والسنة ما فيش بعض أصل، إنما الأصلح في المصالح المرسلة في إنشاء مشروعات في أشياء من هذا القبيل. زي شوفوا بقى هنا، وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناصر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح. فالأصل يعني إيه؟ يعني مش يقولك والله اللي شايفه ده كويس للناس، طب اللي أمر به ربنا، يقولك والله اللي أمر ربنا كويس صحيح أو أفضل من اللي بعمله، بس ده كويس وده كويس. لو أنت خدت بالشرع كويس، ولو خدنا برضو بالطريقة دي كويس، نقوله لا أبدا. كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة. يعني لو في خيارين، ده كويس وده أحسن مني، فسبت الأحسن وخدت الكويس اللي ما فيش فيه ضرر، يبقى أنت في هذه الحالة لم تؤدي الأمانة ولا نصح. لو انت تعرف في حاجة صح حتى في الاعمال، لما واحد يشتغل عند واحد وشايف الاصلح فيه ولم يرشده الى الاصلح باقل تكلفة واكثر امانا من اللي انت بتعمله، فاذا ما قلتلوش على كده تبقى خان الامان. مش بس حكاية ان هو بيعمل الصالح او بيعمل حاجة كويسة وخلاص طالما دي مراده، لا، يقول له على الاصلح، بعد ما يقول على الاصلح يحمل هو المسؤوليه بقى خلاص. ولم يقل الا بالتي هي حسن، وذلك لان الوالي راع على الناس بمنزله راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، فأنا دور لهم على الأصلح. فإذا جاء نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصلح بكل المقاييس، لا أحيد عنه ولا أتركه ولا أستبدله. طيب إن ما كانش في نص من الكتاب والسنة، أبحث أنا بقى من الأصلح في تولي المسألة. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. المرأة نعم، يعني لو في امرأة في اتنين من التجار، واحد بيبيع الحاجة أرخص وأجود، واحد بيبيع الحاجة غالية ولا شيء مزق به، وفي صلة قرابة أو ما شابه ذلك، فتركت الأصلح لبيت زوجها واشترت من الأقرب أو اللي فيه صلة عشان هي على علاقة بينها وبين مراته وحبايب مع بعض، فتفضل تشتري من هناك بإكحاف، برضو ضيعت الأمان. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها أو عن زوجها عن رعيتها. والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أخرجاه في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. سبحان الله، هذا هو منهج الله عز وجل، وهذا هو دين الله عز وجل. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في بعض المحاولات في تشويه سورة معاوية بن أبي سفيان وخلفاء بني أمية. ما أدري والله ما سر خبثها في حقدهم الدفين على بني أمية ووصفهم بأنهم ضلال الأمة وسبب سفك الدماء وغير ذلك، وهذه كلها من رواس الشيعة ومن إفرازاتهم السيئة في الإساءة إلى معاوية بن أبي سفيان. شوفوا كده الصورة الأولى شيخ ابن تيمية وباستدلال الله. دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأدير. بيقول لأمير المؤمنين: السلام عليك أيها الأدير. فقالوا له بطانة والمسؤولين: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأدير. كررها تاني. فقالوا له: قل السلام عليك أيها الأمير. فأعاد للمرة الثالثة فقال: السلام عليك أيها الأدير. فقالوا: قل الأمير. قال معاوية رضي الله عنه: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. دعوا أبا مسلم خولان فإنه أعلم بما يقول. فقال لأمير المؤمنين معاوية: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنئ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. معاوية ما زعلش منه ولا بهدله ولا شيء ما بقى به. ليه؟ لو كان بقى واحد زي ما هم بيقولوا معاوية يقتل ويسفك الدماء ويسبوه ويلعنوه، ما فعل مع هذا الصحابي ما فعل، ولكنه يعلم قدر النصيح وقدر قوة الرجل عندما يتمسك بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. إن هي دي الحقيقة، أنت استرعاك الله واستأجرك على هذه الرعية، فلك أجر. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، ينفذ أوامر الله، عبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيدنا الرسل. طب أجرك إيه؟ وحق العباد على الله الذي أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما، إنهم فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة وأن يسعدهم في هذه الحياة، كما قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. دي الحقيقة، مش إن الشخص لازم، أنت أصلا في داخلك سواء كنت رئيس وزراء أو رئيس أو وزير أو محافظ أو مسؤول عن شركة أو مسؤول حتى عن سيارة أو مسؤول عن أي حاجة وعندك مجموعة من العمال، دايما تنظر هذه النظرة: أنت أجير عند الله عز وجل. وهو واحد يقول لك إيه ده، هو أجير عند الشعب، اللي يقول لك أجير عند الشعب بتوع الإخوان طارق سويدان، لك الحاكم ده أجير عندنا إحنا نمشيه ونقعده، هذا كذب وافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأنه إخواني قاعد يتجر بالدين ويقول الإسلام هو الحل، وبعد كده قاعد يتكلم باسم الديمقراطية اليهودية المبنية على هيئة الزور والبهتان مسمى بهيئة الأمم المتحدة التي فرضتها على الناس. فأقول ده أجير عند الناس، الناس يشيلوه ولا ما يشيلوهش؟ أبدا، هو أجير هو الناس عند الله. فالله عز وجل استرعى العباد، وأصبحت القضية محسوبة بالحسنات والسيئات، وأكرم الناس على الله من وفى حق الله عليه وزاد في الحسنات وابتعد عن السيئات، فالكل أجراء. ولذلك قال شيخ الإسلام وهذا ظاهر الاعتبار، فإن الخلق عباد الله، والولاه نواب أو نواب الله على عباده. والنقطة دي تدل على أن ابن تيمية، خلي بالكم النقطة دي، لما اتكلمنا على قضية الاستخلاف وإن الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء، قالوا لا، ابن تيمية يقول لا يجوز أن يكون عن الله خليفة. أهو ابن تيمية يقول لا يجوز أن يكون عن الله خليفة في باب الربوبية ولا على الإطلاق، ولكن خلافة على معنى الابتلاء والعبودية والاسترعاء، فهذا ما نطق به شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الولاة نواب الله على عباده، نائب عن الله. فنائب عن الله مطلق؟ لا، نائب عن الله في تنفيذ أوامره. يبقى الحاكم أو الوالي أو الرئيس هذا شأنه أنه رقيب على تنفيذ أوامر الله في أرض الله في من استخلفهم واسترعاهم. وده الكلام اللي نفهم، وده الشرع، وده الدين، ودي الرسالة اللي بيقوم بها الحاكم وكذا سائر المسؤولين. يقول بمنزلة أحد الشريكين نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على أنفسهم. شفتوا بقى ازاي؟ يعني هو نائب عن الله على وجه الابتلاء، هكذا تقول، مش نائب عن الله مطلقا وتسكت. لا، شو النائب عن الله ما ينفعش، لان في نيابة عن الله بمعنى خير اللي هو بمعنى توحيد العبودية لله، وفي نائب عن الله بمعنى النيابة في توحيد الربوبية، وهذا ليست لأحد، هذه شرك. من اعتقد أن الله غاب فاستخلف غيره في إدارة كونه كما يزعم الصوفية، في أن في أقطاب أربعة بيدير الكون، وأن البدو بيتحكم في الكون، وغير ذلك من هذه الطراهات الشركية التي جعلوا فيها النيابة عن الله على منطق وحدة الوجود والحلول والاتحاد وغير ذلك من هذه المعاني الفاسدة. فهذا ما منعه شيخ الإسلام، أما ما أقره دين الله عز وجل أن تكون النيابة عن الله بمعنى الابتلاء، القصد منها الاختبار والامتحان والاسترعاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث. والولاة نواب الله على العباد، وهم وكلاء العباد على أنفسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر. ففيهم معنى الولاية والوكالة، يعني هو مش بس رئيس، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له الأرض ديت ملكي وانا اديتها لك خولتك فيها، فما تتصرفش فيها إلا بإذني. إذني دي هو السياسة الشرعية. تعرفين الآية اللي ربنا بيقول فيها ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فكلمة خولناكم جاية من التخويل، فالإنسان بمثابة الخول، خول يعني إيه؟ يعني مخول، مفوض، وكيل، نائب عن سيده في أرضه. وبقياس الأولى إن قلنا هل يصح لخولي أن يتصرف في أرض سيده بغير إذنه، يزرعها زي ما هو عايز، يتكلم على إنها أرضه ويتكلم على إنها ملكه، يقول لك والله دي أرضنا، فكل الناس هتقول له يا رجل اتكسف على دمك، ده انت خول. سيده يرسل إليه الرسالة، ده احنا ما شفناش خولي رأى سيده في هذه الحياة مما كان وما هو كائن بين الناس في هذه البلاد أو في غيرها، عندما يرى سيده يجري يرحب به وانتظر الأمر منه، وشوف هنزرعها ايه، وشوف الأمر كذا وكذا، ما داش تتصرف من المزاد. لكن لما يجي واحد بقى يبقى واخد أمانة عنده وهو مخول فيها وراعي عليها، فيجي يتكلم بعنجهية ويتكلم لك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب ومش كده وبس، ويتعالى ويتعظم حتى يقول أنا ربكم الأعلى لا ده انت بقى خلاص الدنيا كده ضربت خالص. لما توصل الى هذا التحدي والى هذا الحد وربنا بيجعل عبره، فاخذه الله نكال الاخره والاولى، ان في ذلك لعبره لمن يخشى. الانسان لازم يتواضع في ارض سيده ويلين مع رعيته، كده ربنا يثبت ملكه وينمي الارض وينمي البلاد ويخلي العباد في تعلق دائم بالله ثم بهذا الرجل. ديت يا ريت المسؤولين والحكام في كل بلد يعرفوا هذه المعلومة. يوم ما انت تخلص في عملك لله، مش عشان يقولوا انك مخلص، خلي بالك هي المعادلة بكده. فواحد بيعمل بتفاهم وبينزل وبيروح وبيدور وبكل وزارة من هذه الوزارات ومش ساكت ومشتغل ارضاء لله، هتلاقي في بركة في العمل. ربنا يكفي شر الحاقدين والحاسدين والمثبطين، ويديم عليك النعمة ويكفيك شر الخلق، بل كلهم هيحبوك ويتعلقوا بيك. انما ان فعلت ذلك حتى يقال ان انت مخلص وتستحق الوزارة ومش افضل منك وزير ولا رئيس للوزراء ولا شيء من هذا القبيل، فاعلم انها ستزول لانها ليست لله. فليكن اخلاصك لربك في رئاستك، في وزارتك، في محافظتك، فيما ولاك الله عز وجل هو الاساس. نحن نتقي، ولذلك ده المنطق اللي بنقول لكل الناس، ده منطق الإسلام، ده دين النبي عليه الصلاة والسلام. نقول أطيعوا الله في الحاكم، فقولوا قولة الحق فيه. النصيحة له من خلال السمع والطاعة له في غير معصية الله، لأن انت بتعمله ده انت بترضي ربنا فيه مش بترضيه. يعني واحد صاحبي بيكلمني بيقول والله احنا بنحرص على الرئيس السيسي ان نطيعه وان نحافظ عليه وان نفعل ذلك. فانا بقول له انت نسيت حاجة، اما بتعمل الكلام ده هو طاعة لله فيه وليس موافقة له في كل ما هو فيه. فتقول أنا أرضي الله فيه، أنا أطيع الله فيه، أتقي الله فيه، لا أخرج عليه لأن الله أمرني بذلك، مش عشان أرضيه، لأنني لو سعيت إلى رضا في معصية الله ضيعني الله وضيعه الله. إنما لو أطعت الله فيه حفظني الله وقدمت له النصح، فالله يحفظه عندما تنصحه بصدق. ده المنطق بقى والفرق بين المنافقين اللي بيستخدموا الدين في الإرجاء وموافقة الأهواء التي عليها الحاكم. فلو الحاكم قال لهم المظاهرات حرام تبقى حرام، ولو قال لهم المظاهرات حلال خلاص يشرع عنه ويقول تبقى حلال. فتلاقي الشخص منهم قبله كان بيقول لي اللي قبل الحاكم اللي قبله المظاهرات شرعية، وبعد كده يقول المظاهرات حرام. فتلاقي الفتوى بتتلول لأنه يرضي الحاكم لا يرضي الله فيه. أما الذي يرضي الله فيه فكلامه يتكلم بالحق مهما تلون الخلق، حتى لو كان الرئيس نفسه أو الملك نفسه. هم دول أهل العلم اللي نسأل الله أن يثبتهم وأن يجعلنا منهم اللي الشخص يثق فيهم. وده المفروض ان الحاكم يسترشد برأيه، لان هما ده اللي بينصحوا مش عايزين حاجة. لكن سبحان الله الكلام اللي بقوله شيخ الاسلام بقوله كتاب السياسة الشرعية ده الواجب على كل واحد حقيقي يقسم القسم يختار الرئيس او الملك لازم يقرأ كتاب السياسة الشرعية. واحد يلخصه لهم كده تلخيص كويس، اقراه وذكره مش كده وبس، ويعمل له امتحان فيه. ايه والله لو قلت ان الوزير يمتحن فيه قبل ما يبقى وزير وانصعد فيه ما ينفعش تولى وزارة. ليه؟ عشان يبقى دارس كويس وعالم كويس وبيعمل ايه. هتحوش بلاوي عامل بلد، لان لما يجي لي وزير ويطلع بعد كده حرام، ولا ضرب الوزارة كلها ببعضها، ولا غش، ولا غش الرعية، طب من اللي حضر؟ فان ما كانش فاهم هو هيعمل ايه، يبقى يبعد خالص عن الوزارة دي، ولا يبعد خالص عن اي مكان. هو ده النص. ما قوليش واحد الامارة وهو خاين في الاعمال. يقول ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في اموره رجلا وترك من هو اصلح للتجارة او المقارب منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما ان كان بين من حاباه وبينه مودة او قرابة. هي دي المشكلة، ان اول ما يمسك منصب يروح يدور على قرايبه. انا عمري ما شفت واحد بيقول انا تابع حزب النور ولا حزب الزور، وبعدين يجي يقول ايه، انا هرشح مراتي واني وعمي وابن عمي وخالي وابن خالي وكلهم يترشحوا لمجلس الشعب. ايه دي؟ ايه السلفية دي؟ اي سلفية هذه؟ لما يبقى هو وعيلته كل واحد فيهم عايز يبقى رئيس او عضو في المجلس. الله، حاجة مضحكة فعلا يعني. فقد خان صاحبه، لا سيما ان كان بين من حابه وبينه مودة او قربة، فان صاحبه يبغضه ويذمه انه قد خان وداهن قريبه وصديقه. انت لو خدت واحد قريبك، حتى قريبك نفسه، خلي بالك يا اخوان، قريبك نفسه انت بتسقط من نظر ده عشان قريبه. فقريبك يقول لك ده انت معين عشان قريبك، هيتقلب عليك وهيعرف ان انت ما انتش صادق. انما لو قلت له لا وزعل منك، لأنا جبت الاصلح عشان الناس، هيحترمك بعد كده. اذا عرف هذا فليس ان يستعمل، او فليس له ان يستعمل الا اصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح تلك الولايه. تبقى تدور على الاصلح ما وصلش. يعني بقول لك عايش واحد يتولى اخواننا المشروع ده هوت، لان ده افضل واحد موجود. فقالوا والله ما احناش لاقيين واحد متخصص في هذا المجال، فيقول لك فيختار الامثل فالامثل في كل منصب بحسبه. واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام واخذه للولايه بحقها فقد ادى الامانه وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من ائمه العدل والمقسطين عند الله. وان اختل بعض الامور بسبب من غيره اذا لم يكن الا ذلك، يعني ما لقيتش الا كده يعني، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، وقال يا الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فمن ادى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، طالما هو ده اللي يقدر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اخرجه في الصحيحين. لكن اذا كان منه عجز ولا حاجه اليه او خيانه عوقب في ذلك. لما يجيب واحد مثلا ما لقاش غيره، فان وجد منه خيانه او شيء من ذا القبيل ما يسيبوش يقول لك استاذ مش لاقي غيره، لا عام، وشوف الاصلح مكانه على قدر الوسع والاستطاعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إن هذا الكلام الذي كتبه شيخ الإسلام والله يكتب بماء الذهب، وهذه نصائح بنيت على كتاب الله وعلى سنة رسوله، نقدمها نصحا لعامة المسلمين وأئمتهم ولكل من يبغي الإصلاح في الأرض، فإن هذا هو طريق الإصلاح الحقيقي، ليس في الديمقراطية ولا الليبرالية ولا غير ذلك من المذاهب الشرقية أو الغربية، فقد كشفوا عن سوءتهم وبان عوارهم، وتأكد للجميع أنهم لا يريدون بنا خيرا، وأن ما رفعوه من شعارات كانت لاستغلالنا وخداعنا والكذب علينا وغير ذلك من هذه الأمور، وهم تأكدوا من ذلك. فلماذا نستمر في خدعة كبرى خدعنا بها من وضع الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك من هذه الأمور التي كذبوا بها على خلق الله أجمعين ومصوا بها دماء المسلمين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان. اللي هتولى منصب لازم يتوفر فيه ركنان، هو ينظر للأغلى منهم، القوة والأمانة مين مع بعض؟ القوة والأمان، كما قال تعالى: إن خير من استأجر القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف إنك عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني عنده القوة والحظوة وعنده الأمانة. وقال تعالى في صفة جبريل اللي بينقل الرسالة: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها. يعني القوة هنا تيجي ازاي؟ يقول: فالقوة في إمارة الحرب بترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب. يعني لو كان في واحد عنده أمانة صحيح وفي واحد تاني عنده الأمانة بس مش بنفس القوة، إنما عنده القوة في تولي المسؤولية في الحرب والشجاعة. طب عنده تقصير في الأمان، لكن هو في الموطن ده هو الأصلح. تحتاج إلى القوة في إمارة الحرب وترجع إلى الشجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. طبعا تيمية بيتكلم على عصره في مسألة الرمي والضرب وركوب الخيل والكر والفر، لكن احنا ما نيجي نشوف دلوقتي القوة تقتضي قوة الدراسة، الشجاعة في اتخاذ القرار، متى يأتي هذا الطيار في اللحظة المناسبة فيضرب، يكون عنده القرأة والذكاء وازاي إلى غير ذلك من هذه الأحوال. دي القوة. حاجة تانية مع قوة البدن وأشياء أخرى تتناسب مع الوضع الذي نحن فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، يعني ركوب البحر يعني أو ركوب الخيل. ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. كلمة ليس منا يعني ليس من كمال الإيمان، مش ليس منا ليس من الإسلام، لأن كثير من الناس ومقصود بتعلم الرمي هنا اللي هو مسألة استعداده الدائم أن يكون في حالة دفاع وتنفيذ أمر لما يطلب منه. والكلام ده أول ما يوجه القوات المسلحة لجيشنا لشرطتنا، ادرسوا الكلام ده عشان يعرفوه. ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وفي رواية: فهي نعمة جحدها. والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. يبقى القاضي شجاع ولا يخشى في الله لومة لائم، ويتكلم بالحق ويأمر بتنفيذ الحكم. فأقول لك هو أمر وخلاص والتنفيذ في حتة تانية. والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا ما يتجرش بدينه، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والكفر في كل بحسبه، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حسب أحوال من لم يحكم بما أنزل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، فاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس عن جهل أو على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رواه أهل السنة. والقاضي هل القاضي بقى طبعا برضو بالنسبة للقضاء، القاضي العام اللي بيحكم في المحاكم هو أولى من يطبق عليه هذا الوصف إنه مختص بالقضاء، وهذه مكانة ومسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، ومش سهل دلوقتي إنك أنت تهيئ واحد عشان يبقى قاضي، يعني بيبقى قاضي فبيمر بتجارب وخبرة كبيرة. هذا القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط. فواحد يقول لك إيه يعني هنا مفهوم القاضي والقضاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد مش مختصة بس بالقاضي اللي قاعد في المحكمة وإن كان هو أول ما يصيبه الوصف، لا، ده كله. الرئيس قاضي، رئيس الوزراء قاضي، كل واحد وكله الله برعية فهو قاضي، يقضي بكتاب الله وبسنة رسوله ولا يخشى في الله لومة لائم. حتى من ضمنها لو في اثنين من الأولاد حكم بينهم اللي خطوا أحسن مين، يعني اثنين من الأولاد عنده في الكتاب، فكل واحد مسك القلم وبيكتب، فمين الأحسن يا أستاذ، فيجي عشان يودى قريبه ولا حاجة وما يزعلوش ولا يحرق قدام الناس يقول لا خطك الأحسن والتاني أحسن منه. شوفوا جات فيه، فأقول لك حتى أهو يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. شفتوا بقى القضاء هنا عام، فأصبح كل إنسان لما يتقي الله ويقضي بكتاب الله وبسنة رسوله فيما استرعاه الله عز وجل، سواء كان حاكما أو كان مسؤولا كبيرا أو مسؤولا صغيرا أو حتى الرجل في بيته، شوفوا بقى حكون الدنيا ماشية ازاي. مش يبقى القضاء بس مقترن بشخص معين زي ما هو الاصطلاحات اللي موجودة دلوقتي في ما يسمى بالدولة الحديثة أو ما يسمى بهذه الأمور، سبحان الله. ولذلك نقول إن تحديد القضاء بشخص واحد فقط يسمى القاضي الآن، المسألة دي من صنع النظام الدولي الجديد، مش كده وبس، ياريتهم سايبينه بيستهدفوهم كمان عشان يخلوا لك ما فيش نظام قضاء، فلازم القضاء اللي يشرفوا على الانتخابات فقط. طيب هو النظام كله المنظومة كلها لو نظرت إليها هتلاقيها مخالفة لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما لو كانت القضية إن كل واحد يحكم وينفذ أمر الله عز وجل فيما خوله واسترعاه هتلاقي كل البلد أمناء، وقليل اللي تلاقيه كده ولا حتى هو لو حب إنه يعمل حاجة غلط ما يقدرش يعملها في وسط الناس الأمناء، ما يقدر يكشف، إنما لما يلاقي الكل ضارب هتبقى سهل عليه، يقول لك الاصل فيه. الاصل انك تفتح الدرج، افتح الدرج عشان ايه؟ ادفع عشان امشي لك مصلحه. فاما يبقى ده شأن حتى وصل الامر الى ان الاصل الناس يعملوا كده. اذكر واحد من الناس مره بالمرات وشغال امين شرطه، ركب معايا مره واحنا ماشيين، فانا بقول له انتم شايف ان او ان سمعتكم بقت سيئه جدا ان كل عربيه معديه واحد يرمي لك بريزه، ولا بريزه يعني بريزه بتاع زمان مش يعني بريزه دلوقتي، البريزه معناها 10 جنيه يعني، يرمي لك 10 ساغ ولا ربع جنيه في الارض، او واحد قاعد بيلم فلوس عشان يديك. قال لي للاسف دي اللي فهموا الناس واعتادوا عليه، واي سواق يعدي لازم يعمل كده، لكن اقسم لك ان اللي بيعمل بيه معايا كده بديله مخالفه، لدرجه ان واحد جاي يعمل كده فدات له مخالفه فنزل. قال ايه اللي حصل؟ قال هو انتوا خدتوا الصوره كلها ان كل الناس كده؟ لو عملت كده تاني يبقى معاك انت بس او مع اللي زيك، وانا اعرفهم ازاي اذا كان الكل كده الا من رحم الله؟ فالأنا ما قبلهاش، لأن احنا شفنا ناس كتير من زمايلنا عملوا بيوت وثروات من هذا المجال، لكن حياتهم دمار، وولادهم في قمة الانحلال، حتى نسائهم. يبقى هو غايب في الشغل ومراته بتزني برضه. بقول ده انا شفته بعيني لناس كتير. انا باخدش الا مرتب، وشغلانه العيال بيشتغلوها في البيت. عند ابن فلان دكتور، وعند ابن فلان كذا، وابن فلان كذا، والواد كويس والواد. قلت له سبحان الله، ده الفرق بين من اطاع الله عز وجل واطاع رسوله واتقى الله في عمله، وبين من عصاه. طبق هذا على كل المسؤولين وكل احوال البلاد. اذا خافوا الله عز وجل وقاموا بواجبهم من جهة السياسة التي امرهم رب العزة والاسماء، السياسة الالهية او توحيد العبودية او السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، لربما تغير الحال الى ما هو افضل واجمل واحسن، وتشعر بجمال الحياة الحقيقي، مش الحياة اللي صنعها لنا نظام فاسد يسمى بالنظام العالمي الجديد ونظام الديمقراطية والأمم المتحدة وغير ذلك من هذه النظم، التي ما هي إلا مخطط يهودي آثم نفذوه في الواقع وفرضوه علينا. فنقول لكل من لا يرضى بكلام الله وكلام الرسول، سترى أثر ذلك على نفسك وعلى حياتك وفي واقعك. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقوم الصلاة.